السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: أصحاب نافع مولى بن عمر. وقد تقدم عن علي بن المديني أنه قسمهم تسع طبقات وذكر أعلاها. تقدم عندنا أصحاب نافع. بالأمس أخذنا أصحاب ابن عمر، تحدثنا عن رواية نافع ورواية سالم. اليوم نتناول رواية نافع وأصحاب نافع. وقد تقدم في كلام مضى الحديث عن طبقات ثلاثة من الأئمة، وهما الزهري والأعمش ونافع. والآن هذا في زيادة كلام على مراتب أصحاب نافع. وأصحاب نافع الكبار هم مالك وعبيد الله بن عمر العمري وأيوب ابن أبي تميمة السختياني وعمر بن نافع، ويلحق به عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج. فهؤلاء أصحاب نافع الكبار. وهؤلاء يقدمون على غيرهم من الحفاظ الآخرين. وقلنا أن الطبقة تقسم على ثلاثة مبادئ: الأول الحفظ والضبط، الثاني الملازمة، الثالث كثرة الرواية. إذا كان الرجل مكثرا وضابطا وملازما للشيخ تقدمت طبقته على غيره، وإذا قل ضبطه أو قلت ملازمته أو قل حديثه قلت طبقته. قد يكون الثانية، قد يكون الثالثة، قد يكون من الرابعة. والذين في الطبقة الرابعة أو الخامسة قد يكونون في الجملة أوثق من أصحاب الطبقة الأولى، لكن يمتنع تقديمهم على أصحاب الطبقة الأولى في هذا الرجل. كما تقدم عندنا يا أصحاب الزهري، وذكرنا الطبقة الأولى من أصحاب الزهري وهم ابن عيينة ومالك وعقيل بن خالد بن عقيل وشعيب بن أبي حمزة ومعمر بن راشد. بينما في من بعد هؤلاء بكثير الإمام الأوزاعي والليث بن سعد وآخرون من الحفاظ. وحين ننظر إلى مقام عقيل بن خالد من مقام الأوزاعي أو مقام معمر من مقام الأوزاعي في الجملة، نجد أن مقام الأوزاعي أعظم، وأن علم الأوزاعي أكثر، وأن قدر الأوزاعي أشهر عند العلماء، وأن الأوزاعي هو إمام أهل الشام بلا مدافع ولا منازع. ولكنه في الزهري لا يتقدم من هو دونه في الجملة، من هو دونه في الجملة يتقدم في الزهري. معمر أقوى من الأوزاعي في الزهري، عقيل أقوى من الأوزاعي في الزهري، كذلك معمر أقوى من الليث بن سعد في الزهري، عقيل أقوى من الليث في الزهري. وإن كان الليث في الجملة لا يقل عن رتبة مالك، حتى قيل الإمام أحمد رحمه الله الليث أعلم من مالك، والشهرة لمالك كان يسأل عما هو السبب. فقال الإمام أحمد لعل له سريرة، وأقره الإمام أحمد بأن ليث بن سعد كان أوسع دائرة من مالك وأوسع علما، وهذا ما جزم به غير واحد من الحفاظ. وينبغي يكون هذا حاضرا في تقسيم الطبقات، لأن بعض الناس قد إذا قسمنا الطبقات وضع الطبقة الأولى سحب الطبقة هذه على كل الرواد الآخرين، وهذا غلط ويأتي خلل في تطبيق القواعد. إنما تقيد القاعدة المقام هذا الرجل في هذا المكان ولا تسحب على غيره، وقد يكون هذا ثقة في فلان لكنه في الآخر ضعيف، ولا ينال هذه المرتبة في التقسيم. فمن ذلك معمر بن راشد، هو ثقة في أهل اليمن، ثقة في أهل الحجاز، إذا روى عن أهل العراق اضطرب في الحديث. فعلى هذا معمر بن راشد إذا روى عن عراقي خاصة البصريين كثابت البناني فحديثه مضطرب ولا يصح، وهو الإمام الثقة الثبت الذي خرج له الجماعة. فلا بد أن تتأكد أنه قد روى عن يمني أو روى عن حجازي حتى توثقه. ومن هذا من هو دون هؤلاء بمراحل كإسماعيل بن عياش، هذا مختلف فيه، والذي ذهب إليه جمع من الأكابر أن إذا روى عن أهل الشام كان ثقة، وإذا روى عن أهل العراق أو عن أهل الحجاز اضطرب في الحديث. فعلى هذا كل حديث لإسماعيل ابن عياش عن غير أهل الشام فهو ضعيف اطلقا. ومن ذلك الإمام الحافظ الكبير عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله صاحب المصنف، حديثه عن سفيان في الصحيحين والكتب الستة، ولكن إذا حدث عبد الرزاق عن سفيان في مكة فحديثه ضعيف، وهذا من دقائق علم العلل. فمن هذا حديث سفيان عبد الرزاق عن سفيان عن خالد الحذا عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقتتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة ثم لا يصير إلى واحد منهم، ثم تخرج الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلا لم يقتله أحد. قال وذكر أشياء لم أحفظها، قال فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج فإنه خليفة الله المهدي. وهذا رواه ابن ماجه في سننه، وهذا الخبر معلول، وهذا الخبر معلول وظاهر الصحة، وقد اغتر بظاهر الدم وخلق فصحح هذا الخبر، وقد ضعفه وأنكره الإمام أحمد رحمه الله، ولعل هذا لأنه من رواية عبد الرزاق عن سفيان في مكة، ومرويات عبد الرزاق عن سفيان في مكة معلولة. عبد الرزاق يتقن عن أهل اليمن وضبط لأحاديث أهل اليمن أعظم من ضبط لأحاديث الآخرين، وهذه القواعد ستمر بها إن شاء الله تباعها. المهم أن نفهم طريقة تقسيم الطبقات، وأن نفهم أن الطبقة الأولى في نافع لا يعنون أن يكون الطبقة أولى في غير نافع، وأن الثقات في نافع لا يعنون أو لا يعني أن يكون ثقات في غير نافع قد يكونون قد لا يكونون. فنحن الآن في أصحاب نافع. أعلم قلنا أصحاب نافع ثقة الطبقة الأولى من هو؟ مالك. مالك ابن عيينة. وكيل ابن عيينة احنا لسه في الزهري. مالك و عبيد الله. عبيد الله بن عمر العمري. وقيل بن عبيد. لا هذا الزهري. أيوب بن أبي تيمية السختياني. وعمر بن النافع. وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. صبت. نعم. وذكر أن أعلاهم أيوب السختياني وعبد الله بن عمر ومالك ومالك وعمر بن نافع وأن بعدهم ابن عون ويحيى الأنصاري وابن جريج وبعدهم أيوب بن موسى وإسماعيل بن أمية وبعدهم قدم عندنا أن يحيى بن سعيد القطان كان لا يعدل بابن جريج في نافع أحدا ومن ثم أخذنا بهذا القول وأوردنا ابن جريج في الطبقة الأولى معتمدين على قول الإمام يحيى بن سعيد القطان. ويحيى في هذا العلم من الجلالة والقدر بمكان. دائما أحدثكم بقصة شعبة حين وقع بينه وبين أهل الحديث نزاع وقال لا حكم بيننا وبينك رجلا فاتفقوا على التحاكم إلى الأحول وهو يحيى بن سعيد فتحاكموا إليه وحكم يحيى بن سعيد القطان على شعبة ولم يحكم له فقال له شعبة ومن يطيق نقدك يا أحول فهو من العلم بمكان. وهذا الإمام سفيان لما أتى وحل ضيفا على ابن مهدي قال ائتني برجل ذاكره الحديث هذه الليلة يقول فأتيت بيحيى بن سعيد القطان جعل ذاكر كل الليل فلما أصبح قال أنا قلت لك ائتني بإنسان ولم أقل لك ائتني بشيطان. فهذا إشارة إلى قوة حفظه وسعة معارفه. وكان ومن ثم كان من تلاميذه ابن المديني وابن معين وأحمد بن حنبل وهذه الطبقة التي أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم وجليل قدره وعظيم منزلته في هذا العلم. الإمام البخاري رحمه الله يقول ما استصغرت نفسي أمام أحد إلا أمام علي بن المديني. وهذا حسنة من حسنات يحيى بن سعيد القطان. الكثير من الناس ونحن نبهنا على هذا حين تحدثنا عن يحيى لا يعرف عن يحيى إلا جانب الجرح والتعديل. وهو كان في العبادة على قدر عظيم كان يصوم الدار كله إلا ما جاء النهي عنه من الأيام ويخفض أيام. وكان لا تراه إلا راكعا ساجدا كان كثير التهجد. كان من كبار أهل السنة والجماعة ومن كبار أهل الزهد والورع ومن الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. نعم. وبعدهم موسى بن عقبة. وذكر أن أثبت أصحاب نافع عنده أيوب السفياني وروى نحو ذلك عن ابن عيينة وهيب وخالفهم في ذلك يحيى بن معين وقال أثبت أصحاب نافع مالك هو أثبت من أيوب وعبيد الله بن عمر والليث بن سعد. وقال يحيى القطان أثبت أصحاب نافع بأيوب وعبيد الله بن عمر ومالك هو ابن جريج أثبت في نافع من مالك. وعن أحمد في روايتان إحداهما قال أثبت أصحاب نافع إن أصحاب نافع عبيد الله نقلها عنه المروذي وابن هانة. أصحاب نافع عندي عبيد الله. نعم الآن المؤلف لما ذكر الطبقات شرع يتكلم عن من هو الأوثق لأنه إذا وجد نزاع لابد ننظر الأوثق حتى نرجع رواية على رواية. وقد ذكرت بالأمس أن إذا وجد نزاع نبني على القرائن ومن ثم في حديث مالك وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحلف. قلنا أن الوقف أرجع من الرد لاجتماع مالك وعبيد الله، وقد خالفه من هو إمام في نافع وهو أيوب، فهنا بنينا على القرار. نعم. قال أحمد: أثبت أصحابنا أصحاب نافع عندي عبيد الله، نقل عنه المروذي وابن هانة، والثانية قال: أثبت أصحاب نافع عندي أيوب ثم مالك ثم عبيد الله، نقل ابن هانة أيضا وزاد في روايته، قال: محمد بن إسحاق ليس بذلك القوي، وموسى بن عقبة صالح الحديث. محمد بن إسحاق في نافع في كلام، محمد بن إسحاق في نافع في كلام، فينبغي التوثق من تفرداته، فإنه قد يتفرد بألفاظ ويتفرد بروايات لا يتابعه عليها غيره. نعم. وموسى بن عقبة صالح الحديث، وصاحب موسى بن عقبة ثقة من رجال الجماعة، وهو من أهل المغازي، وهو من أصحاب نافع، لكنه ليس من أصحاب الطبقة الأولى، وإن كان لا يقل عن بعض في الجملة، فهو لا يقل عن عمر بن نافع في الجملة، لكنه في نافع لا يختلف الحكم، عمر بن نافع أوثق منه في نافع، وإن كان موسى بن عقبة قد يكون في الجملة أوثق من عمر بن نافع. وصخر بن جويرية صالح أيضا، والعمري الصغير يعني عبد الله بن عمر أحب إلي من عبد الله، يعني عبد الله عمر الصغير يعني عبد الله، عندكم عبد الله عندكم؟ نعم. يقول العمري الصغير يخصه عبد الله بن عمر، والعمري ماذا يقول؟ العمري الصغير عبد الله بن عمر يعني عبد الله، يعني عبد الله لا تسمونه صغار، أنت كبير. لا لا بس صغار عبيد الله، عبيد الله عبد الله المكبر، أيوة عبد الله المكبر، لكن لعل هنا يقصد الصغير في السن، لأن المصغر المصغر هو أكبر سنا من المكبر. عبيد الله صاد، لكن هذا اللي قبله. وموسى بن عقبة صالح الحديث، وصخر بن جويرية صالح أيضا، قال: والعمري الصغير يعني عبد الله ابن عمر أحب إلي من عبد الله بن نافع، لعله يعني هنا المكبر، لعله يعني هنا المكبر ويقصد الصغير سنا، لا بد من هذا، لأن عبيد الله المصغر لا يختلف فيه في نافع، وهو الآن يتحدث عمن تكلم فيه في نافع، وقول الصغير صحيح لأنه الصغير سنا ولم يقل المصغر اسما، ففرق بين المصغر اسما والصغير سنا، ولفظ الصغير صحيح، وقول يعني عبد الله هو الصواب، يعني عبد الله هو الصواب لأنه هو الذي تكلم فيه. وأيضا عبد الله بن عمر العمري الذي يعرف بالمكبر ضعيف الحديث مطلقا. نعم. وقال ابن معين: موسى بن عقبة ثقة، وقال: كانوا يقولون ليس هو بنافع مثل مالك، وروي عن يحيى بن معين بن معين أنه لم يفضل من أصحاب نافع كبار أحدا قال عثمان بن سعيد: قلت ليحيى: أيوب أحب إليك من نافع أو عبيد الله؟ قال: كلاهما ولم يفضل. قلت: فمالك أحب إليك من نافع أو عبيد الله؟ قال: كلاهما ولم يفضل. قلت: فعبد الله العمري فما حاله بنافع؟ قال صالح. قلت: فالليث بن سعد كيف حديثه عن نافع؟ قال صالح ثقة، ومما اختلف فيه أصحاب نافع حديث، ومما اختلف فيه أصحاب نافع حديث من حلف فقال إن شاء الله، حديث من حلف بالله من حلف فقال إن شاء الله فلا حلف عليه فلا حنث عليه، وضعه أيوب ووقفه مالك وعبيد الله، واختلف الحفاظ بالترجيح وأكثرهم رجح قول مالك، أصحاب عبد الله بن عمار بن هذا هو الصواب، وأن وقف الحديث أرجح من رفعه، نقف على أصحاب عبد الله بن دينار.